زاد من الرحمن يغشاكم من الرحمن يغشاكم. عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تغيثنا تعيننا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فاحبنا واعطنا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فلا خيبتم ظني فحاشاكم فحاشاكم. سلام الله يا سادة الرحمن. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا اشفعوا فينا الى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى الرحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. اللهم يا من لا إله إلا الله أحينا على لا إله إلا الله، واجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله، وفي حسن لا إله إلا الله، في دائرة لا إله إلا الله، توفنا على لا إله إلا الله. تحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم من أوصاني بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حي. الفاتحة بني أخذ من القرآن العظيم إلى أرواح والدينا وليكم وادنا وادكم وواد المسلمين، خصوصا لاره أولياء البلدة، ثم إلى لهم بحسن سنوسي، ثم ومن حواليه من قبور المسلمين، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن السقاف، السقاف الحبيب جعفر، السقاف سيدنا والد، السقاف وسوف ومفرهم، عبد الله بن عيدروس بن شهاب، الله تغشاهم برمافرهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين ودين الآخرة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

أوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، فاغفر لهم مرضانا رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن أفواك وعفي عفيك وغفرانك، وتحملهم به وتحملهم به دار كرامتك وأمانك، وأدر بهم عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئة إصرارهم، وارحمهم رحمة تنير لهم به المضاجع بها المضجع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إلينا كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشرفته قلوبهم، والحنان التي ملأت به صدورهم، والطب به والطب واللطف الذي شغلت بهم جوارحهم، واشكر لهم في ذلك واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا فينا راعين. أفضل ما جزيت به السعاة المسرعين والرعاة الناصحين. اللهم هب لهم ما يما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا به من حق خدمتك بما آثروا به في حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بنا بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والثب بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التابعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سرتهم بنا بالحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا توقفهم منا على موقف الرياء ولا موقف الافتضاح بما نستريح من سوء الاستراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا، وقسمهم منها أجزل من أجسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد،

Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kisati ashabil ma'idah. Dzukira fi tafsir Ibn Katsir ruwiya an Ibn Abbas anna Isa bin Maryam alaihi salam qala li bani Israil, hal lakum an tasumu lillahi 30 yawman thumma tas'aluhu fayu'tiyakum ma sa'altum fa inna ajral 'amil 'ala man 'amila lah. Fa fa'alu thumma qalu ya mu'allim al-khair qulta lana inna ajral 'amil 'ala man 'amila lahu wa amartana an nasuma 30 yawman fa fa'alna fa lam nakun na'mal li ahadin 30 yawman illa at'amana ta'aman hina nafragh fa hal yastati'u rabbuka an yunzila ma'idatan minas sama' wa an wab munabbih annahum lamma sa'alu 'Isa ibn Maryam kariya 'Isa dhalika jiddan wa qala lahum ignau bima razaqakumullah fil ard wa la tas'alu al-ma'idata minas sama' fa innaha in nazalat 'alaykum kanat ayatan min rabbikum wa innama halakatil umamu qablakum hina sa'alu nabiyyahum ayatan fabtulu biha hatta kana halakum fiha fa'abaw illa an ya'tiyahum biha yaqulun inna nuridu an na'kula minha litatma'inna qulubuna idha shahadna nuzulaha rizqan lana minas sama' wa linasdada imanan bika wa ilman birisalatika wa linashhada annaha ayatun min 'indillah wa hujjatun 'ala nubuwwatik wasidku ma ji'ta bihi falamma ra'a Isa innahum abaw illa an yad'u lahum qama fa alqa 'anhu suf wa labisa ash-sha'ra al-aswad wa jubbatan min sha'rin wa 'aba'atan min sha'rin thumma tawadda'a wa ightasala wa dakhala musalla fa salla ma sha'a Allah falamma faragha min salatihi qama mustaqbil al-qibla safan qadamay hatta istawaya wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi wa ghadda basarahu wa ta'ta'a ra'sahu khushu'an wa arsala 'aynayhi bil buka' fama zalat dumu'uhu tasilu 'ala khaddayhi wa taqturu min atrafi lihyati hatta btallatil ardu thumma da'a Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin fa anzalallahu 'alaihim sufratan hamra'a baina ghamamatayn ghamamatin fawqaha wa ghamamatin tahtaha wa hum yanzuruna ilayha fil hawa munqaddatan minas sama' tahwi ilayhim wa 'Isa yabki khawfan lishurut allati ittakhadhaha Allahu 'alaihim min annahu sayu'adhibu man yakfuru biha ba'da nuzulha 'adaban lam yu'adhibhu ahadan minal 'alamin wa la yazalu 'Isa yad'u min makanihi Allahumma ij'alha rahmah ilahi la taj'alha adhaban ilahi kam min 'ajibatin sa'altuka fa'ataytani ilahi ij'alna laka shakirin ilahi a'udhu bika an takuna anzaltaha ghadaban wa jazaan إلهي اجعلها سلامة وعافية ولا تجعلنا فتنة ومثلة حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا مثلها قط فخر عيسى والحواريون لله تعالى سجدا وشكرا بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أورثهم كمدا وغما فانصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة فإذا على منديل مغطى فقال عيسى من أجرأنا على كشف المنديل عن هذه السفرة وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه فليكشف هذه الآية حتى نراها ونحمد ربنا ونذكر باسمه ونأكل من رزق الذي رزقنا فقال الحواريون يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك وأحقنا بالكشف عنها فقام عيسى وتوضأ وضوءا جديدا ثم دخل مصلاه فصلى ما شاء الله ركعات ثم بكى بكاء طويلا ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقوم بركة ورزقا ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل وقال بسم الله خير الرازقين فإذا عليها سمكة ضخمة مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا حولها بقول من كل صنف غير الكراث وعند الرأس خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة وعلى واحد منها زيتون وعلى الآخر ثمرات وعلى الآخر خمس رمانات فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة فقال عيسى أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتوا أن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية فقال شمعون وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة فقال عيسى عليه السلام ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا إنما هو شيء ابتدعه الله في الهوى بقدرته العالية فقال له كن فكان أسرع من طرفة عين فكلوا مما سألتم بسم الله واحمدوه عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فقالوا يا روح الله إنا نحب أن ترينا آية في هذه الآية فقال عيسى سبحان الله أما اكتفيتم بما رأيتم هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى ثم أقبل عيسى على السمكة فقال يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية ففزع القوم منها فلما رأى عيسى ذلك منهم قال ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتم ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت فعادت بإذن الله كأول مرة فقالوا لعيسى يا روح الله كن أنت الذي تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد ذلك فقال عيسى معاذ الله من ذلك يبدأ بالأكل من طلبها فلما رأى الحواريون وأصحابه امتناع نبيهم منها خافوا أن يكون نزول سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمنى فقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم والزمنى وقال كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكم يكون مهنأها لكم وأقوبتها على غيركم وافتتحوا كلكم وافتتحوا أكلكم بسم الله واختموا بحمد الله ففعلوا فأكل منها 1300 بين رجل وامرأة ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته الأولى لم ينقص منها شيء ثم رفعت إلى السماء وهم ينظرون فاستغنى كل فكير أكل منها وبرئ كل زمن أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها وبكت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل من كل ناحية يسعون يزاحم بعضهم بعضا الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والصحاء والمرضى فلما رأى ذلك جعلها نوائب تنزل يوما ولا تنزل يوما فلبثوا في ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قاموا ارتفعت أنهم بإذن الله وهم ينظرون إلى طليا في الأرض حتى توارت عنهم ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام وقال الله تعالى واذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أي يفعل ربك وفي قراءة بالفوقانية ونسب ما بعده أي تقدير أن تسأله أن ينزل علينا مائدة من السماء قال لهم عيسى اتقوا الله في اقتراح الآية إن كنتم مؤمنين قالوا نريد سؤالا من أجل أن نأكل منها وتطمئن تسكن قلوبنا بزيادة اليقين ونعلم نزداد علما أن مخففة من أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا أي يوم نزولها عيدا نعظمه ونشرفه ولأولنا وآخرنا ممن يأتي بعدنا وآية منك على قدرتك ونبوتي وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين قال الله مجيبا له إني منزلها بالتخفيف والتشديد عليكم فمن يكفر بعد نزولها منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين فنزلت الملائكة بها بين من السماء عليها 7 أرغفة و7 أحواد فأكلوا منها حتى شبعوا قاله ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما فأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kisah tentang Maidah jamuan langit diceritakan bahwa Nabi Isa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk puasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Isa mengatakan Allah menjanjikan bagi siapa yang puasa 30 hari permintaannya dikabulkan oleh Allah. Karena itu menjadi ganjarannya bagi yang melakukan puasa 30 hari. Mereka melaksanakan puasa. Setelah genap 30 hari mereka menyatakan Ya Muallim al-Khair, wahai guru kami, Nabi Isa, Anda berkata ada pahala khusus bagi yang melaksanakan puasa 30 hari ini. Kami sudah melaksanakan dan semua permintaan kami akan diberikan oleh Allah. Yang kami harapkan sekarang, apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjamu kami dengan menurunkan makanan dari langit. Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa ketika mendengarkan itu, Nabi Isa tidak senang. Nabi Isa khawatir. Karena biasanya kalau sudah ada tanda besar dari Allah turun, bagi yang mengkufuri setelahnya akan diadab-adab yang keras. Adab yang dahsyat. Bagaimana Nabi Soleh dipaksa untuk mengeluarkan mukjizat keluar unta daripada batu, tapi mengkufuri, akhirnya mereka diadab. Begitupun tanda-tanda yang lainnya. Nabi Isa menasihatkan, kamu semuanya cukuplah kamu nikmati apa yang Allah berikan rezeki di bumi ini. Kamu juga bisa makan kan daripada rezeki yang Allah berikan di bumi. Kok minta yang dari langit sih? Kalau diturunkan dari langit Allah Maha bisa. Cuma itu akan menjadi satu mukjizah loh ya. Karena itu bukan hal yang biasa. Biasa bagi makhluk. Dan perlu kamu ambil satu pelajaran. Umat-umat dahulu mendapatkan azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka mendapatkan tanda kebesaran Allah, mukjizat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, daripada Nabi mereka yang mereka minta-minta, tapi mereka mengkufuri setelah itu. Dan ini bahaya loh bagi kamu. Jangan main-main, jangan dieksperimen Tuhan, jangan dicoba-coba begini. Maka mereka tetap menolak. Nabi Isa kata dia, kami kepingin hati kami tenang, kami kepingin makan dari makanan langit. yang bukan ada di bumi, sehingga kami betul-betul semakin mantap imannya kepada Anda sebagai Rasul, sehingga kami mantap bahwa Anda ini adalah Nabi beneran dari Allah. Karena sudah enggak ada jalan yang lain, sudah diingatkan sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa membuka pakaiannya, pakai pakaian ibadah khusus, masuk dalam khulwahnya, lama sholat. Setelah itu Nabi Isa keluar kepada mereka. Kemudian Nabi Isa menghadap kiblat. Waktu itu kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian berdiri, menaruh tangannya seperti orang sholat begitu, ada di dada, merundukkan kepalanya, menangis kepada Allah, menangis sampai membasahi jenggot dan bahkan air mata beliau membasahi bumi. Sambil menyatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami jamuan dari langit, akan menjadi itu hari kebahagiaan, hari yang kita kenang bagi orang di awal kami maupun yang generasi setelah kami, dan menjadi tanda atas kebesaran darimu. Berilah rizki kami ya Allah, engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Maka dengan dikawal dua awan, di tengah-tengah awan itu ada seprah merah, kemudian ada jamuan yang tertutup turun. Mereka semuanya melihat itu turun dari atas sampai ada di bumi. Kemudian Nabi Isa terus menangis karena khawatir syarat-syarat yang akan diberikan, mukjizat yang besar tadi itu, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tadi itu oleh kaumnya, maka mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sambil menangis dan memohon doa, Allahumma ij'alha rahmah. Ya Allah, jadikan ini kejadian adalah sebagai rahmat. Ilahi la taj'alha adaban. Ya Allah, jangan engkau jadikan kejadian ini akan menjadi satu adab. Ilahi kam min ajibatin sa'altuka fa'ataitani. Ya Allah, berapa banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, yang menakjubkan, yang aku mohonkan engkau memberi kepadaku. Ilahi ij'alna laka syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang syukur kepadamu. Ilahi a'udhu bika antakuna anzaltaha ghadaban ghadaban. Ya Allah, aku berlindung ya Allah, engkau menurunkan ini, aku berlindung jangan sampai engkau murka kepada kami ya Allah. Ilahi ij'alha salamah wa afiyah wa la taj'alha fitnah wa muthlah. Jadikan ya Allah turunnya jamuan langit ini menjadi keselamatan dan afiah, jangan engkau jadikan sebagai fitnah dan adab. Sampai akhirnya sufrah tadi itu turun ada di bumi. Luar biasa semerbak harum. Kemudian baunya luar biasa nikmat. Nabi Isa dan semua hawariyin sujud kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengabulkan permintaannya. Adapun orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi Isa ketika melihat kejadian itu, semakin benci kepada Nabi Isa. Mereka meninggalkan Nabi Isa dengan perasaan kebencian yang sangat luar biasa. Nabi Isa bersama Hawari, murid-murid khususnya, dan juga umatnya saat itu duduk mengitari sufrah jamuan tadi itu. Tetapi jamuan tadi itu masih tertutup. Maka Nabi Isa menyatakan, siapakah yang mau membuka? Yang membuka ini hendaknya menjadi orang yang paling jujur, yang paling bagus ibadahnya kepada Allah, dan yang paling siap untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menyatakan, wahai Nabi Isa, tidak ada yang lebih hebat daripada kamu di antara kami. Anda. Kemudian Nabi Isa membersihkan badan lagi, sholat lagi. Lama sholatnya, akhirnya Nabi Isa keluar, dan Nabi Isa membuka itu. Setelah dia memohon kepada Allah keselamatan dan menangis, dan akhirnya dibuka. Nabi Isa menyatakan, Bismillah khairur razikin, dengan menyebut nama Allah, Allah adalah sebaik pemberi rezeki. Subhanallah, dibuka. Ternyata di situ ada satu ikan yang sangat besar. Ikan yang tidak ada tulangnya sama sekali. Kemudian di samping-sampingnya ada di situ bermacam-macam khudrawat, sayur mayur. Kemudian juga ada di situ juga disediakan beberapa roti, ada buah-buahan. Nabi Isa menyatakan, silakan kamu makan. Maka ada di antara mereka, di antara hawari, di antara murid-murid khusus Nabi Isa yang bernama Syam'un, dia berkata, wahai Nabi Allah, aku tanya, ini makanan surga atau makanan dunia? Bani Israel ini orangnya kritis, tapi kritis juga dalam urusan agama sebenarnya enggak bagus. Kalau urusan agama itu taslim, pasrah sebenarnya, nanti akan kita bahas. Maka Nabi Isa menegur, loh, kenapa kamu tidak ambil ibrah, tidak ambil kesimpulan daripada kejadian ini, bahwa ini tentang kebesaran Tuhan kamu? Kok kamu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan? Seharusnya kamu semakin yakin dan syukur kepada Tuhan kamu. Diam sambil menyatakan, aku tanya bukan untuk itu, tapi aku untuk pengetahuan, kata kita misalnya ya. Kata dia, yang kamu saksikan ini bukan makanan surga dan bukan makanan dunia, tapi Allah memerintahkan, ada di atas, jadilah kamu makanan, maka terjadi itu makanan. Ini adalah bukan makanan yang sudah disediakan kemudian dikirim kepada kamu, tapi ini adalah perintah Allah untuk jadi makanan dan jadi makanan, walaupun itu bukan di lautan, di bumi maupun di surga. Kemudian Nabi Isa menyatakan, syukurlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah memberikan ini, ayo makanlah. Masih ada yang tanya, Bani Israel yang ini di luar daripada Hawari, mereka tanya, Nabi Isa, kami kepingin ada tanda-tanda apa dalam makanan ini. Kata Nabi Isa, tidakkah ini menjadikan satu tanda kepada kamu? Turun dari langit ini makanan bukan menjadi tanda, kok masih perlu lagi? Apa yang kamu harapkan, wahai kaumku? Maka Nabi Isa berkata kepada ikan itu yang turun itu, ikan, hiduplah kamu. ikan itu hidup. Mereka takut. Kata Nabi Isa, kamu minta untuk ditunjukkan tanda kebesaran Allah. Sekarang kami tunjukkan, kamu takut sekarang. Jadilah kamu makanan yang bisa kami santap. Jadi lagi makanan seperti semula itu ikan. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku ini khawatir. Kalau kamu berbuat demikian terus, banyak tanya, banyak nuntut ini, akan kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, silakan makan. Maka murid-murid Nabi Isa, maka mereka menyatakan, wahai Ruhullah, Anda dulu yang mulai, baru kami. Kata Nabi Isa, yang minta yang makan. Kamu kan minta kan? Nabi Isa ini orangnya zuhud, enggak mau makan nikmat. Nabi Isa ini enggak mau. Kamu yang minta makan. Melihat Nabi Isa enggak makan, akhirnya yang saat itu bersama Nabi Isa enggak mau makan semuanya. Kenapa? Karena khawatir, jangan-jangan ini nanti akan jadi azab Allah nanti. Mereka menyesal dengan perbuatan tadi itu. Udah, kata Nabi Isa, udah kamu enggak mau makan? Panggil fuqara wal masakin. Panggil orang-orang yang sakit-sakit. Panggil mereka semuanya, orang-orang yang lemah. Maka datang semua orang ada di situ, dan dikatakan ada 1.500 orang. 1.300 orang. Ada laki, ada perempuan. Mereka datang dan mereka makan. Semuanya kenyang. Aneh, makanan itu enggak sedikit pun berkurang. Masih utuh. Dan subhanallah, yang sakit setelah makan itu sembuh. Yang fakir setelah makan itu pekerjaannya maju jadi kaya. Sampai akhirnya makanan itu diangkat lagi ke langit. Naik lagi ke atas. Akhirnya murid-murid khusus Nabi Isa betul-betul menyesal atas permintaan dari itu sampai akhir hayat mereka. Malah dalam riwayat yang lain bahwa turunnya Maidah itu bukan hanya sesekali, berkali-kali. Berkali-kali. Sampai akhirnya mereka dikhususkan bahwa Maidah jamuan itu khusus fuqara wal masakin, yang kaya-kaya, yang juga makan saat itu, merasa dirinya tersisihkan, memengaruhi yang miskin-miskin untuk supaya protes kepada Nabi Isa saat itu tidak diturunkan kembali. Akhirnya mereka orang-orang yang mengingkari, dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang yang mengingkari atas turun dan Nabi Isa alaihi salam waktu itu menyatakan jangan ada yang nyimpen, makan sepuas kamu, jangan disimpan. Ada yang nyimpen. Hah? Ada yang nyimpen. Setelah nyimpen, yang nyimpen-nyimpen pagi hari jadi babi semuanya mereka. Jadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengutip cerita ini dalam Al-Qur'an. Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i yunzila yunzila. Berkata al-hawariyun, wahai Isa, apakah Tuhan kamu berkenan menurunkan jamuan daripada langit. Qalat taqullah in kuntum mu'minin. Maka Nabi Isa mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Jangan minta-minta begitu. Jika kamu menjadi orang yang beriman, maksa. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Loh, kami ini pingin wahai Nabi Isa, minta ini pingin untuk kami merasakan makanan yang bukan di bumi, supaya hati kami mantep, iman kami semakin mantep, dan kami benar-benar meyakini engkau adalah benar sebagai nabi, dan kami menyaksikan itu. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Maka Nabi Isa berkata, memohon, ya Allah, turunkan kepada kami jamuan dari langit yang menjadi itu setelah turunnya hari itu akan dijadikan hari yang kami muliakan bagi awal kami maupun akhir kami, yaitu seluruh Bani Israel maksudnya. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munziluha atau munazziluha. Aku Allah menurunkan itu semuanya. Alaikum. Faman yakfur ba'du. Tapi orang yang mengkafiri setelah turunnya minkum daripada kamu semuanya, setelah turun ini ada yang mengkufuri, fa inni u'adzibuhu 'adzaban lau 'adzibuhu ahadan minal 'alamin, maka aku Allah akan mengadab kepada mereka dengan adab yang tidak didapatkan oleh seluruh alam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu semuanya. Tetapi begitulah Bani Israel, ternyata mereka mengkhianati dan mencuri daripada Ma'idah minas sama' tadi itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka pagi hari menjadi babi-babi, ada menjadi kera-kera. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Amr, manusia yang paling keras diadab oleh Allah ada tiga. Pertama, al-munafikun, orang munafik. Kedua, orang yang kafir dalam masalah jamuan Nabi Isa. Ketiga, Fir'aun dan antek-anteknya. Mereka adalah orang yang sangat keras adabnya nanti di hari kiamat di neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi kejadian itu luar biasa ya. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan pertama. Jangan nyoba-nyoba sama Tuhan. Taslim, pasrah aja sama Allah. Jangan nyoba-nyoba, Tuhan itu bukan dieksperimen. Yakin, Allah itu maha bisa kok. Allah itu maha bisa, cuma jangan nyoba. Itu adalah perbuatan yang sangat dibenci. Kalaupun itu terjadi, itu merupakan ujian loh ya. Kalau kamu tidak mensyukuri, akan menjadi azab nanti. Batu ini apa bisa jadi emas? Allah maha bisa. Tapi kalau kamu mengkufuri, akan jadi azab nanti bagi kamu. Enggak usah gitu. Ini apa? Yang kedua, hidup yang wajar aja. Jangan jadi hidup itu yang sakti-saktian. Nih Bani Israel, hidupnya pingin gak wajar, minta sakti-saktian. Umat-umat yang dulu minta macam-macam, ayo keluarkan dari bumi nih makanan macam-macam ini. Masa saya makan itu? Kami lapar, mana itu? Sampai diturunkan al-man was-salwa oleh Allah. Kami haus, mana ini airnya? Ayo batu ini keluarkan air. Begitu Bani Israel macam-macam nuntutnya. Sakti-saktian. Loh, tidak ada yang tidak mampu Allah. Allah itu maha mampu, saudara. Cuma kalau kamu nuntut yang di luar normal, kemudian kamu masih tidak yakin kepada Tuhan kamu, masih tidak syukur kepada Tuhan kamu, berarti kamu berhak untuk diazab. Jadi wong normal. Karena itu jangan kamu itu nuntut macam-macam. Kepingin ngawang, kepingin nyelem, kepingin itu normal aja. Normal itu bisa lebih afdol daripada yang macam-macam. Karena itu Allah menyatakan yang paling keramat. Ini kalau bahasa sekarang ini yang paling keramat ya. Yang paling keramat itu bukan yang paling yang kalau dibacok enggak mempan. Yang paling keramat itu bukan yang bedek-bedek, bukan. Yang paling keramat yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling keramat di sisi Allah itu yang paling takwa. Sholatnya yang benar itu paling keramat. Baca Qur'annya yang istiqomah itu paling keramat. Jimat dok. Kantong ini jimat, kalung jimat, jidok jimat nih. Mana? Nih, kopiah jimat. Cikake, mari ngono. Tak baca Qur'an. Nyanyi-nyanyi dok. Yang paling keramat itu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak usah model-model orang itu. Kamu bisa menjadi mulia di sisi Allah. Ketiga, kritik itu bagus, tapi jangan urusan agama dikritik. Bisa kufur. Jangan nyoba-nyoba dengan para nabi, jangan nyoba-nyoba. Coba sih nabi beneran apa enggak? Wali beneran apa enggak? Agama ini bener apa enggak ya? Kita boleh untuk membahas itu dan ini. Siapa yang nyatakan boleh? Kalau urusan agama pasrah. Ini harus mendahulukan iman, dudu akal. Kenapa? Akalnya kamu itu bukan untuk ngatur agama, tapi akalnya kamu itu harus patuh terhadap aturan agama. Lah iya, kenapa kita menghadap kepada Ka'bah? Kan kita orang Indonesia, menghadap Borobudur aja. Duh. Jangan akal. Urusan agama ini bukan akal. Kenapa kita kalau haji ke Mekah Al-Mukarramah? Ke Monas saja Jakarta, lebih murah misalnya. Urusan agama bukan diatur oleh akal kamu, tapi akal kamu harus mau diatur dengan agama kamu. Kayak jil. Apa jil itu? Jaringan iblis. Ranatullah mendahulukan akal daripada agama. Nih. Kemudian jika ada larangan Tuhan, jangan kamu entengkan sehingga kamu melanggar. Karena risikonya azab Allah akan turun. Azab Allah itu bisa spontan. Jadi azab itu bisa spontan. Yang ganteng iso dadi elek iso. Lah wong manusia iso dadi pedes kok. Bisa jadi babi. Yang sehat moro-moro besok peret bisa. Stroke bisa. Lumpuh bisa. Karena itu jangan kamu tadi itu meremehkan dalam pelanggaran kamu terhadap ajaran agama. Risiko azab Allah. Murka Allah. Hah? Kemudian para anbiya. Allah. Para anbiya ini, Pak, duduk sot-sotan, Pak. Dirinya tadi itu untuk memunculkan kejadian yang luar biasa, mohon sama Tuhannya, bukan dari tangannya, bukan dari kehendaknya, tapi itu adalah karena kebesaran Allah. Karena itu Anda lihat Nabi Isa dituntut untuk begitu kepada umatnya, dia harus banyak sholat, dia menangis mohon kepada Allah sambil ketakutan. Bukan dia tidak dikasih oleh Tuhannya, tapi begitulah harus memohon kepada Allah. Karena itu lek cedak mek wong wali ojo njauh tok. Kalau cedak kepada orang soleh ojo njauh tok, minta berkahnya. Jangan kamu, saya ini banyak utang, kepingin wirid langsung supaya saya bisa bayar utang. Lo mungkin dia akan doakan, cuma dia itu payah. Mungkin beberapa hari, beberapa malam dia tadi itu harus munajat sama Allah doakan kamu. Lapor sih, tidak enak doai. Duit utang baru lapor. Duit-duit tidak lapor belas. Lapor. Beb, saya ini alhamdulillah dapat rezeki 1 miliar gayo poinai. Loh. Seneng. Saya apa saya ini punya hutang. Dak payu-payu tempat saya. Dolan dewe. Karena itu mereka sebetulnya orang yang diciptakan oleh Allah untuk memikirkan umat. Sehingga semua laporan akan diterima. Dan dia bukan cuek. Dia memberikan bimbingan, dia memberikan nasihat. Terus dia mohonkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kita menangi beberapa orang begitu itu. Urusan opo ae balik ke situ. Habib Abdul Qadir bin Ahmad misalnya kita lihat. Semuanya lapor. Anak tidak rapi, yo lapor yang rapi. Ada lagi yang bangkrut, ya ke sana minta pekerjaan, ya ke situ. Padahal dan di pabrik. Ya dia memang diciptakan untuk melayani umat, iya terus. Cuma kan payah, kan payah. Ya itulah risikonya jadi wali. Karena itulah jadi wali singgen makan. Wali aku udah jadi wali, wes macam-macam tak tuhan, oke pur nabi aku, leh, kira-kira udah jadi wali kan begitu. Karena itu ketika ada satu orang dikenal seorang yang soleh, seorang wali Allah, satu akhirnya dia panggil anaknya, coba. Itu di mana dia tinggalnya? Dia ternyata penjual gas, penjual gas, tapi wali. Jadi wong wali enggak duduk berarti geser bandok ya. Kadang-kadang orang biasa penampilannya tapi wali. Penjual gas. Oh. Nah, kau ke sana beli gas. Sekian liter misalnya, anggap 5 liter. Setelah itu buan. Kemudian kamu nangis ada di situ. Kamu nangis. Kenapa? Karena kamu nanti akan ditanyai. Kalau ditanya kenapa nangis, kenapa? Bilang nanti bapakku pasti marah karena aku telah menumpahkan ini gas. Kamu dengarkan apa yang diucapkan sama dia. Paham ya? Udah. Beli gas 5 liter misalnya. Setelah beli, di mukanya dia. Setelah itu nangis. Loh, kenapa nangis? Dia apa nanti? Tong kosong ini. Lah kalau bapakku nanti tanya di mana gasnya? Duitnya enggak ada. Kemudian gasnya enggak ada. Gimana? Jangan nangis. Diisi lagi. Nih. Jangan ditumpahkan lagi ya, diisi lagi. Bawa pulang. Setelah pulang, gimana? Ternyata diisi lagi, Pak. Ngelihat saya nangis, tidak boleh nangis. Supaya Bapak tidak marah, diisi lagi tadi ya. Oh, wani temenan tadi. Coba kalau sampean. Wedan awan gendeng ah. Mari ngono kontutano jauh maneng. Edan. Rasakno. Ini tempeling ngebe bapakmu. Nah, anak wong wali dendem iku. Hah? Orang mereka tadi itu tidak punya perasaan dendam. Karena itu ojo dicoba-coba. Ganggu mereka itu dosa. Dimusuhi sama Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantu bil harb, kata Allah. Imam Ghazali pernah menceritakan ada satu murid ngetes guru. Tapi ojo dites aku ya. Tak ceritani tok sampean. Ngetes guru. Guru ngetes. Ini tidak bagus sebetulnya yang ngetes guru ini. Cuma ini menunjukkan bagaimana seorang itu kalau sudah dekat kepada Allah hatinya bersih. Dites guru, saya undang makan di rumah. Oh iya, kapan? Besok. Rumahnya agak jauh. Guru ini miskin, tidak punya kendaraan, jalan. Menempuh padang pasir. Panas, berdebu, angin. Sampai di situ diketok, ternyata yang keluar budaknya, pelayannya. Katanya juragan enggak jadi undangannya. Ya boleh ustaz di ono-ono kira-kira. Oh enggak jadi. Oh ya kirim salam ya. Boleh. Besok datang muridnya. Guru, iya kemarin enggak jadi tapi sekarang jadi. Bisa enggak guru? Bisa, kata guru. Enggak berubah gurunya. Datang lagi. Sampai ada di rumah keluar. Enggak jadi, kata juragan. Oh enggak jadi, oh iya kirim salam ya. Besok datang lagi muridnya. Guru, minta maaf ya, kemarin enggak jadi, sekarang jadi, gimana guru? Oh iya, enggak apa-apa. Datang lagi, enggak jadi. Aku tak jambak murid ngono. Enggak jadi. Akhirnya, hari keempat nangis muridnya, cium tangan gurunya, guru minta maaf saya kurang ajar guru, saya ngetes betapa mulianya hati anda, gak berubah, tetap senyum, tetap gak dendam, gak pegel sama murid tadi itu. Loh kenapa hari? Saya ngetes loh, kata gurunya. Kamu tahu gak yang saya miliki gak istimewa? Saya ini sama dengan binatang, akhlaknya masih. Kamu tahu, kucing atau ayam, kalau kamu bohongi, kir, datang, kemudian ternyata tidak ada, ya tidak dendam. Kemudian kamu panggil lagi, kir, datang, ya tidak dendam. Saya cuma seperti binatang masih, kata dia. Berarti saya sampean ini kalah di binatang, kalau begitu. Allahu Akbar. Karena itu, awas, hati-hati. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan diganggu. Ambil berkahnya. Ojo dilapori sing ndak-ndak. Mintalah kepada Allah untuk dapat berkah orang-orang yang soleh. Supaya anda menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Besok malam, khatmul Quran ada di Kebunaku, di makam Al-Habib Alwi bin Segaf Segaf. Ya, kita lebih awali seberapa jam? Insya Allah jam 9 kurang seperempat mungkin saya mulai, sudah kurang lebih segitu. Mohon untuk yang pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit, Umar bin Husain Al-Attas dan juga Fatimah binti Abdullah As-Segaf, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera, panjang umur, sehat walafiat. Kita semuanya yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit, amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan cerita-cerita ini akan menjadi sebab penguat iman kita dan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Amin. Allahumma. Amin. Afdhalud dzikri fa'lam annahu. Jangan ada yang berubah kecuali setelah selesai. La ilaha illallah. La ilaha illallah.

في هذه القبة المباركة هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها الله ونهدي إلى حضرة حبيبنا شفيعنا قردنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها وأزواجها الطاهرات الحمد لله رب العالمين وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدي بيت القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والأئمة العاملين ولطاعتك أجمعين ثم إلى الرحمن بن الوهاجر الله أحمد بن عيسى والحبيب وبيد الله بن أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم سمك المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاد اختبار على الغيور أخي محمد بن علي بن التميلة مقدم الثاني سند الرحمن بن محمد أسقف على جميع أولاد قد بالملأ الحفي عبد الله بن مسلم الأكبر وابن مسلم عتني فخر الوجود سيدنا الشيخ حبيب بكر بن سالم وأخي العبيب بن سالم مقدم الرباني والغاضي السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب أحمد جم مولى عرشيف والحبيب يوسف بن عبد الحسني وابن الحبيب عمر بن يوسف سيد العمودي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وحسين عبد الله بارس سيدنا الحبيب الإمام قطب الإرشاد وغوث البلاد والإباد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبيب بن عبد الله العطاس الحبيب محمد بن حسن العطاس والحبيب حسام بن صالح البحر والحبيب عمر بن زقاب أسقاب والحبيب عبد الله بن عمر أسقاب والحبيب حامد بن مر حامد والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب الطاهر بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن عماد بن شميد مما إلى رويقة بالمالية الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب محمد بن حسين الهدار والحبيب أحمد بن الهندوان والحبيب عبد الله بن عمر الشاتيني وأولادي الحبيب مهدي بكر والحبيب عسان ثم إلى رحبي عبد القادر محمد بن قدوان سقاف ثم إلى رحبي محمد بن عبد الرحمن وليد عبد الرحمن بن علي سقاف ثم إلى رقد بالفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن سقاف والحبيب علي بن جعفر ليت موصولهم وفنائهم وعلى الدب بشار وزنبل والفرد وعبد الرحمن البقر شبيكة ثم إلى رسلنا مولانا أحمد أحمد الله مولانا فيل وجميع أولياء التسعة والحبيب على بن محمد هاشم سقاف سيدنا الحبيب الإمام قد بالغاد أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وجميع أولاده والحبيب هادي بن صادق بن شيخ حبيب أكبر بن سالم والحبيب علوي بن سقاف السقاف إخوان الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف السقاف ثم إلى روحي الحبيب عمر بن محمد السقاف وابن عبد القادر ثم إلى روحي ياسين ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد السقاف ابن محمد القاسم ثم إلى روكي ياسين ثم إلى روكي أحمد قشيري ثم إلى روكي أحمد بن زهر ثم إلى روكي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى روكي إمام بن طاهر وابن أحمد نذيب ثم إلى عبد الله نابابي وإخوانك عبد الرحيم أحمد عغلال ثم إلى روكي عبد الكريم وجميع أولادي وأخواني ثم إلى روكي الأسماء موصولهم وبروحهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وأولي الكون أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت لا تدهرل بسببهم شهداء البدر ثم إلى رفاتلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن عباس الملك الحسني والحبيب عبد والحبيب والحبيب عبد القهوة والحبيب جعفر بن شيخ النسقاف ووصوله وفروعه وأولاده وبناته وأزواجه من تزوينه والحبيب عبد القهوة بن حسين النسقاف وأولاده حسين وأحمد وعلي وأحمد وعلي وحسين وعبد الله ثم إلى الحبيب الإمام عبد الله بن عيدروس بن شهاب الدين والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب صالح بن عيدروس الحبشي ثم إلى روي بو نورما بنت الحاجي لقمان ثم إلى رو أخينا الأستاذ صالح بن سالم ووصولهم وفرائهم ثم خاصة إلى روحي من نحن لنا في حضرة جمعناها هنا بسببه صاحب الحضرة مقام حضرة الشيخ به أبا سيد حسن سنوسي وعصوله وفروه وأخيهم بأخطب وعصوله وفروه أوصني ومن شملت هذه القبة أوصني اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعدنا له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بدأنهم من النار وسترنهم من النار واشتراعنهم من النار وفكاكنهم من النار وبراءته من النار وسلامته من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان

وأهلونا وأحباب قلبي نزلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتلونا بساحة تربها من زكي المسك أعطر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة على يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب احتيسر على يا الله بنظرة من العين الرحيمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت أنا تقضي ولا ظالم وأنا الظلم العز من أديت تبارك يا ربنا ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا الفاتحة من أجل القبول وتم كل رسول ويفر الذنوب ويستر العيوب كفت علينا وعليكم جميعا دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حتى يتوفانا عليهما وهو راض عنا وعفتنا فت أولادنا وبناتنا وسلمنا وإياهم من جميع الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن وعفت علينا وفت عليهم وفتح علينا وعليهم فتوح العارفين بقينا وإياهم في الدين ويجعلنا وإياهم علماء عاملين هادين مهتدين غير ضالين وينشر الإسلام والمسلمين فرج عنا والمسلمين وحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال وينصرنا وينصر المسلمين في فلسطين وفي بقاع في جميع بقاع العالم إن شاء الله ويهرق أعداءنا أعداء المسلمين اليهود والنصارى على هذه النية ولكل نية صالحة جعل بخير الدنيا والآخرة ثم نهدي ثواب إلى أرواح والدينا ووالديكم وأهل المسلمين عامة مشايخنا ومشايخهم تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأن الله يعيد علينا وعليكم رمضان سنين عديدة ومن مديدة واجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين المستبشرين برضا رب العالمين على هذه النية وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة آمين يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتم يا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة